الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم قوم من قوم عسى أن يكون لم يرتاب